إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله: فالبدعه المذمومه لا بد ان تندرج في الحكم المذموم، محرمه كانت او مكروهه، كما ان السنه المحبوبه مندرجه في القسم المحمود. وانما نشا النزاع من جهه قوم ظنوا ان البدعه هي ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعون او لم يقولوه، والرسول يتحتم اتباعه، فلا يمكن ان يكون قوله او فعله بدعه قط، بل هو سنه. فتراهم تارة يقتصرون في البدعة على ما لم يصدر عنه، وتارة يضمون إليه الخلفاء الأربعة، وتارة يضمون إليه البدريين، وتارة الصحابة، وتارة الأمة، وتارة السلف. فما من أحد من هؤلاء إلا من هو متبوع في شيء لأنه من أولي الأمر. فإذا كان متبوعا إما شرعا وإما عادة، احتاج إيجاد البدعة إلى أن يخرج ما يتبع فيه عن أن يكون بدعة. ثم لما اعتقد هذا خلق، صاروا يتنازعون بعد في بعض هذه الأمور حتى لم يفعلها المتبوع، وقوم يرونها كلها سنة. ثم لما اعتقد هذا خلق، صاروا يتنازعون بعد في بعض هذه الأمور التي لم يفعلها المتبوع، وقوم يرونها كلها سنة، أخذا بعموم النص في قوله: كل بدعة ضلالة. فهؤلاء وقفوا مع النص، لأنه لا بد لمن سلك هذا أن يقول: ما ثبت حسنه من هذه البدع فقد خص من العموم، أو يفرق بين البدعة اللغوية والبدعة الشرعية. وهذه الطريقة أغلب على الأثرية، وذلك أشبه بكلام أحمد ومالك، لكن قد يغلقون في مسمى البدعة. وقوم قسموها إلى محرم ومكروه ومباح ومستحب وواجب، وذكروا قول عمر: نعمة البدعة، وقول الحسن: القصص بدعة ونعمة البدعة، كم فيها من أخ مستفاد ودعاء مستجاب. وقال الشافعي: البدعة بدعتان، بدعة خالفت كتابا أو سنة أو إجماعا أو قول صاحب فهذه ضلالة، وبدعة لا تخالف ذلك فهذه حسنة. قالوا: وثبت بالإجماع استحباب ما يسمى بدعة كالتراويح، وذكروا حديث: من سن سنة حسنة. لكنهم لا يكادون يضبطون الفرق بين البدعة الحسنة والبدعة السيئة، فهذا يستحسن ما يذمه الآخر. وبعضهم قال: البدعة هي ما نهي عنها لعينها، وما لم يرد فيه نهي لا يكون بدعة ولا سنة. فلازم قولهم تعطيل معنى قوله: كل بدعة ضلالة، حيث قالوا: التعميم بالتقسيم والإثبات بالنفي. ولم يبقى فائدة لقوله: كل محدثة بدعة، بل يبقى بمنزلة قوله: كل ما نهيتكم عنه ضلالة. لكن عمدتهم ما يقوم من الأدلة على حسن بعض ما سموه بدعة من إجماع أو قياس. وهذه طريقة من لم يتقيد بالأثر إذا رأى حقا ومصلحة من متكلم أو فقيه وصوفي. فتراهم قد يخرجون إلى ما يخالف النص ويتركون واجبا ومستحبا، وقد لا يعرفون النص، فلا بد من العلم بالسنن. أسمع. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: وإنما نشأ النزاع من جهة قوم ظنوا أن البدعة هي ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون أو يقولوه، والرسول يتحتم اتباعه، فلا يمكن أن يكون قوله أو فعله بدعة قط، بل هو سنة. يعني النزاع في قضية تقسيم البدعة أو في حقيقة البدعة يرجع إلى ماهيتها، ما المقصود بالبدعة؟ فبعضهم ظن أن البدعة هي كل ما لم يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم أو يقوله، وهذا غير صحيح. لأن هناك أشياء كما سيذكر المصنف ما قالها نبينا عليه الصلاة والسلام وما فعلها بل لم تكن في عصره مع أنها من السنن، كالسنن التي أحياها الخلفاء الراشدون ومن أتى بعدهم من علماء السنة، وسيأتي الكلام عنها. وهؤلاء أحيانا يزيدون في هذا الضابط الصحابة فيقولون كل ما يفعل ما لم يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم أو صحابته رضي الله عنهم أو يقوله فهو بدعة، وأحيانا يقيدون الصحابة بالخلفاء الراشدين، وأحيانا الأمة يقولون كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمته فهو بدعة. وهذا قد يكون من صور مخالفة الإجماع الذي تتفق عليه الأمة، وربما يقولون السلف، لكن هذه النظرة تحتاج إلى تصحيح، وسيذكر المصنف أقرب كلام في تحقيق معنى البدعة. ثم يقول بناء على هذا النزاع: فما من أحد من هؤلاء إلا من هو متبوع في شيء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو الخلفاء الراشدون أو العلماء، ما من أحد منهم إلا وهو متبوع إما في الشرع كالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أو عادة كالعلماء مثلا، طبعا هم متبوعون شرعا لكن العادة أن الناس يتبعون علماءهم. فهؤلاء المتبوعين إذا أردنا أن نثبت أن خلاف ما فعلوه أو قالوه بدعة، ينبغي أن نخرج ما فعلوه أو ما قالوه من حقيقة البدعة. لهذا قال المصنف: فإذا كان متبوعا إما شرعا وإما عادة، احتاج إيجاد البدعة إلى أن يخرج ما يتبع فيه، يعني هؤلاء، يعني الأفعال التي نتبع فيها هؤلاء وهم من أولي الأمر، سواء كان نبينا صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين أو غيرهم. قال: أن يخرج ما يتبع فيه عن أن يكون بدعة، لأنه لا يمكن أن يتبعوا في البدع، إنما يتبعون في السنة. ثم لما اعتقد هذا خلق صاروا يتنازعون بعد في بعض هذه الأمور التي لم يفعلها المتبوع، هل هي سنة أو بدعة؟ فقوم يرونها كلها سنة. هذه العبارة أنا شخصيا أشكلت علي، إذا كان واحد فهمها فيعيننا في ذلك. فقوم يرونها كلها سنة أخذا بعموم النص في قوله كل بدعة ضلالة. فهؤلاء وقفوا مع النص، لأنه لا بد لمن سلك هذا أن يقول ما ثبت حسنه من هذه البدع فقد خص من العموم، وهذا سيأتي في أو سبق معنا في كلام شيخ الإسلام في الاقتضاء. الأشياء التي يعارض بها الخصم ويقول هذه من البدع وتقسم إلى بدعة حسنة وسيئة، يقول شيخ الإسلام إما أنها ليست بدعة وإما أنها خصت من عموم الحديث، الحديث قال كل بدعة ضلالة. طيب الأشياء التي عارض بها الخصم وقال مثلا التراويح بدعة حسنة، فنقول له إما أن تكون التراويح ليست بدعة وهذا هو الصحيح، وإما أنها بدعة يعني لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنها خصت من الحديث. طبعا التخصيص هذا قد يكون له استناد، فمثلا عمر بن الخطاب من الخلفاء الراشدين وأمرنا أن نتبع من؟ سنة الخلفاء الراشدين، إذن ما فعله عمر يمكن أن يكون سنة، هذا إذا سلمنا لهم أنها بدعة بالمصطلح الشرعي، لكن الأقرب أنها بدعة كما سماها عمر رضي الله تعالى عنه من حيث اللغة، نعمة البدعة هذه، يعني أنها من حيث اللغة. ثم يقول: أو يفرق بين البدعة اللغوية والبدعة الشرعية، وهذه الطريقة أغلب على الأثرية، يعني أتباع الأثر أهل الأثر، وذلك أشبه بكلام أحمد ومالك ومن سار على نهجهم. هؤلاء في مثل قول عمر وقول الحسن وقول الشافعي، يقولون أن المقصود البدعة اللغوية، بمعنى أحدثت على غير مثال سابق، لكن لا يعني أو لا يلزم أن تكون خالية من المستند الشرعي، كالتراويح مثلا لم تكن بتلك الصورة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لها مستند. ما هو مستندها؟ ما سبق ذكره في الحديث في الصحيح أنه أما الصحابة أو جمعهم 4 أيام أو 3 ولم يخرج في الليلة التي تليها، فلما قيل له قال خشيت أن تفرض عليكم. قال ولكن قد يغلظون، واحتمل المحقق أن تكون يغلطون أو يغلطون في مسمى البدعة، وما أثبته يعني أقرب، بمعنى يشددون في البدعة. وقوم قسموا البدعة إلى محرم ومكروه ومباح ومستحب وواجب، وهذا تقسيم غير صحيح، ليس لديه مستند شرعي. لماذا؟ لأنك إذا قلت البدعة تعتريها الأحكام الخمسة، يعني أن هذا يعني يحتم علينا القول بمشروعية هذه البدعة، لأنها أحكام تكليفية، والأحكام التكليفية تستند إلى نصوص شرعية، لا يمكن أن تقول عن هذا الشيء مستحب إلا بدليل. تقول مباح ممكن، لأن المباح أدخل في الأحكام تغليبا، لكن أن تقول هذا الأمر مستحب أو واجب أو محرم أو مكروه تحتاج إلى دليل. فإذا ثبت الدليل على أن هذه البدعة مستحبة أو واجبة أو محرمة أو مكروهة، فهذا دليل أنها ليست من البدعة، لأن البدعة ليست مشروعة. فهمتم هذه؟ إذن هذا القول فيه تناقض. يقول وذكروا قول عمر نعمة البدعة، وقول الحسن القصص بدعة ونعمة البدعة، ويقصد بالقصص الوعظ. كم فيها من أخ مستفاد ودعاء مستجاب، وهو يقصد أنها يعني نطبق عليه كلام شيخ الإسلام، إما أن القصص ليس بدعة، وإما أنه بدعة لكن ناحية لغوية. ونبه شيخ الإسلام إلى أن النزاع واقع فيما يستحسن، أما فيما يذم هذا لا يدخل في النزاع. وطبعا القصص يلحق بأي شيء، فيما يذم أو يستحسن، يستحسن، لأنه فيه فائدة كما ذكر الحسن، كم من أخ مستفاد ودعاء مستجاب. إذن إما أن يكون له أصل في الشريعة ولو عام فتنتفي عنه أو ينتفي عنه وصف البدعة، وإما أن لا يكون له أصل فيكون وصف البدعة من حيث اللغة. قال وقال الشافعي البدعة بدعتان، بدعة خالفت كتابا أو سنة أو إجماعا أو قول صاحب فهذه ضلالة، وبدعة لا تخالف ذلك فهذه حسنة. قد يأتيك شخص ويقول الإمام الشافعي يرى تقسيم البدع إلى قبيح وحسن، ويأتيك بهذا المثال. جوابه يقول أبو شامة المقدسي رحمه الله في كتابه الباعث على إنكار البدع بعدما ساق كلام الشافعي هذا، قال فالبدع الحسنة متفق على جواز فعلها والاستحباب لها ورجاء الثواب لمن حسنت نيته فيها، وهي كل مبتدع. الآن يبين لك ما المقصود بالبدعة الحسنة، وهي كل مبتدع موافق لقواعد الشريعة غير مخالف لشيء منها، ولا يلزم من فعله محذور شرعي. شرط هذه البدعة التي نصفها بأنها حسنة أن تستند إلى قواعد الشريعة العامة. وسيأتي الكلام عن قضية المقاصد وأنها باب واسع لدخول البدع في عبادات الناس ومعاملاتهم. فيقول ألا تخالف القواعد الشرعية أو تستند إلى القواعد العامة، وألا يكون من تركها أو لا يترتب على تركها محذور شرعي. هذه البدعة الحسنة التي يقصدها الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. وذكر أو نقل المحقق عن ابن رجب رحمه الله تعالى قوله: مراد الشافعي رحمه الله ما ذكرناه من قبل أن البدعة المذمومة ما ليس لها أصل من الشريعة يرجع إليه، وهي البدعة في إطلاق الشرع. وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة، يعني ما كان لها أصل من السنة يرجع إليه، وإنما هي بدعة لغة لا شرعا لموافقتها السنة. هذا فيه تكميل لكلام أبي شامة. لماذا سميت بدعة؟ من حيث اللغة فقط، أنها شيء جديد، لكن ليست بدعة من حيث الاصطلاح، بمعنى من تلبس بها يأثم وقد يلصق به لقب المبتدع. ثم يقول: قالوا وثبت بالإجماع استحباب ما يسمى بدعة كالتراويح. طيب، دليلهم على تسمية التراويح بدعة هو قول عمر، واضح؟ دليلهم على استحباب فعل البدعة، بدعة الحسنة طبعا، دليلهم على استحباب فعل البدعة الحسنة الحديث الذي ساقه: من سن سنة حسنة. هؤلاء الذين يقسمون البدعة إلى سيئة وحسنة، أو إلى قبيح وحسن، قالوا البدعة الحسنة يستحب فعلها، وهذا هو الدليل. لكنهم افترقوا. طيب، سلمنا لكم أن البدعة منها ما هو قبيح كما ذكر المصنف في أول الجزء، اعلم أن البدعة مذمومة في الجملة، ومنها ما هو حسن، فأعطونا ضابط البدعة الحسنة. المذمومة ما خالف الشريعة، وما قال فيه الشاطبي رحمه الله هي كل طريقة تضاهي الشرعية يراد بها التعبد وغير ذلك. طيب، الآن أعطونا ضابط للبدعة الحسنة، فيختلفون. لهذا تجد من يستحسن بدعة وغيره يذمها، ومثال ذلك بدعة المولد. بعض من يقسم البدعة إلى قبيح وحسن يقول من البدع الحسنة، ومنهم أبو شام المقدسي ذكر بعد كلامه الذي سقته قال: ومما أحدث مما هو حسن ما كان يوزع من الصدقات. قال في بلدنا هذا ما كان يوزع من الصدقات في مولد النبي صلى الله عليه وسلم. في حين نجد أن بعض العلماء يقول أن هذا بدعة. طيب، واحد يقول حسنة، واحد يقول قبيحة، أيهما نتبع الآن؟ أعطونا ضابطا. فليس لهم ضابط مضطرد، وهذا من الأدلة على ضعف هذا القول، من الأدلة على ضعف المذهب أن لا يكون له ضوابط مضطردة مستمرة أو قواعد كلية. قال: وبعضهم قال البدعة. طيب، الأولون ماذا قالوا؟ البدعة هي ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله. ثم بعضهم يزيد الصحابة، وبعضهم الخلفاء الأربعة، وهكذا. هؤلاء قالوا البدعة هي ما نهي عنها لعينها. إذا ورد نص في النهي عن شيء وما لم يرد فيه نهي لا يكون بدعة ولا سنة. واضح الصورة؟ شيء لم يرد فيه نص بالنهي ولا بالأمر، لم يرد بالأمر يعني أنه ليس مشروعا، هذا واضح. لم يرد فيه نهي يعني لا يمكن أن تلصق به كلمة بدعة، إذن هذا لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة. قال فلازم قولهم هذا تعطيل معنى قوله كل بدعة ضلالة. كيف عطلوا هذا الحديث؟ الحديث جاء عاما فهم قسموه إلى حسنة وقبيحة، واشترطوا في إثبات البدعة ورود النهي، ولم يبقى فائدة لقوله كل محدثة بدعة، لأنه أحيانا البدع عموما أشياء محدثة تسمى بدعة، لكن على قولهم باش تسمي هذا الأمر بدعة لازم تجيب له دليل فيه أن هذا الأمر منهي عنه. يعني مثال، أعطونا بدعة مثلا من البدع، قراءة القرآن جماعة، قد يقول قائل فيها نص وهي لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. ها الفاتحة مثلا، قراءة الفاتحة في المقبرة أو في العقود، عقود القران، تقول له يا أخي هذه بدعة، قل لك هات الدليل، بدعة هات الدليل. هو على نظره البدعة كل ما نهي عنه، وأنت لم تأتيني بالدليل، فنقول له نحن معنا الأصل. أولا أن العبادة توقيفية، ما الدليل على ذلك؟ من السنة وذكره المصنف سيأتينا إن شاء الله حديث في الصحيحين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا ينبغي أن تحدث شيئا إلا بدليل. الأمر الآخر أن هذا الحديث كل بدعة ضلالة، وأبلغ منه وأصرح كل محدثة بدعة، يعني وصف البدعة بالإحداث، بمعنى شيء جديد. كل شيء جديد لم يرد له أصل ويقصد به التعبد فهو بدعة. قراءة الفاتحة ليس فيها دليل ويقصد بها التعبد. قد يقول قائل أنا لا أقصد التعبد، إذن ماذا تقصد؟ أنت تقرأ القرآن، إذا لم تقصد التعبد فأنت في لغو، ولا يمكن أن تلغو بقراءة القرآن. كالذي يحتفل بالمولد مثلا، يقول لك أنا لا أقصد التعبد. كيف لا تقصد التعبد وأنت تقول أنا أريد أن أعظم النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيمه عليه الصلاة والسلام من التعبد، وما الدليل على ذلك؟ لتعزروه وتوقروه، هذا في القول الذي يقول بأن الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأمرنا أن نعظم نبينا عليه الصلاة والسلام، فأنت كونك تعظم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء لم يعظم الصحابة به رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أنه محدث، وإن كان هم لديهم دليل آخر، لكن الدليل يدور عليهم، وهو ما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيامه لاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وفي رواية أموت فيه، رواية زيادة لا أذكر صحتها، المهم أن أصل الحديث في صحيح مسلم. فقوله يوم ولدت فيه، هو حدد اليوم لكن لم يحدد التأريخ، انتبه. لهذا قال ابن رجب وغيره من أهل العلم يستحب الفرح باليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوم الاثنين. كيف يكون ذلك؟ بصيامه، كما فعل هو صلى الله عليه وسلم، وكما فعل في اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام، وهو يوم عاشوراء، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله تعالى على نجاة موسى عليه السلام وإهلاك الطاغية فرعون. أما أن نقول باستحباب صيام هذا اليوم اللي هو 12، وعقد الاجتماعات وقراءة البردة وقراءة سيرته عليه الصلاة والسلام، فهذا ليس لديه مستند. وإن كان مشهور كلام أهل العلم كما نص عليه ابن كثير في البداية، أن مشهور أقوال أهل العلم هو أنه ولد في 12، ها؟ 12، نعم، ربيع الأول. لكن الأقرب أنه ولد في 8، في 8 من ربيع الأول، واتفقوا على أنه توفي في 12. وهو الذي رجحه ابن حزم وارتضاه ابن عبد البر المالكي رحمة الله تعالى عليه. لكن خلطوا بين التأريخ وبين اليوم، فصار عند الناس شائعا أن مولده عليه الصلاة والسلام هو 1 12 فقط، ولا يوجد أيام أخرى مختلف فيها. على كل، هذا مثال لبعض البدع. فيشترط عليك يقول هات الدليل على أن هذا بدعة، ونحن عندنا نصوص عامة كما سيشير إليها المصنف أيضا. قال: لكن عمدتهم ما يقوم من الأدلة على حسن بعض ما سموه بدعة من إجماع أو قياس، وهذه طريقة من لم يتقيد بالأثر متى؟ إذا رأى حقا ومصلحة. من هؤلاء؟ قال: من متكلم وفقيه وصوفي. وفي وقتنا الحاضر مثلا بعض الجماعات أو بعض الفرق، لا نسميهم جماعة، كفرقة الإخوان المسلمين الذين همهم المصالح، يعني كل مزوج يقول لك خدمة المصلحة وتقديم المصلحة، أي مصلحة؟ المصلحة الشرعية؟ لا، مصلحتهم الشخصية. لهذا قال المصنف: إذا رأى حقا ومصلحة، يعني مما يساعده، ماذا يفعل؟ يترك النص ويذهب إلى تلك المصلحة التي هي في الحقيقة ماذا؟ بدعة، التي هي في الحقيقة بدعة. يقول المصنف: فتراهم قد يخرجون إلى ما يخالف النص ويتركون واجبا ومستحبا، ويتركون واجبا ومستحبا. فترى مثلا الإخوان قد يوالي أعداء الله تعالى من أجل تحقيق مصالح هو يزعم أنها مصالح له، خاصة إذا كانت مصالح سياسية. حتى قال أحد زعمائهم في مصر: ليس لدي مانع أن يحكم مصر نصراني قبطي ويقول نحن لا نريد دولة دينية، بل يقول قطع يد السارق ليس من الشريعة. ثم مع هذا فإنهم يرتضون في مجالسهم، مجالس الشورى، بآراء النصراني والرافضي واليهودي كلهم، لا يرتضون رأي واحد فقط، هو رأيكم أنتم، واحد لا يرتضون. لهذا أول من أبطل قاعدة المعذرة لنتفق، شو العبارة؟ نتعاون فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه القاعدة نقضها زعيمهم البنا في كتابه، له كتاب في الوصايا وكذا، يذكر فيها شرطا، يقول: من لم يكن على عقيدتنا لا نعمل معه. إذن هم كلامهم مصالح فقط، مصالح شخصية وليس مصالح دينية طبعا. يقول يعني الشاهد من كلام الذهبي رحمه الله: أنه قد ينجر الإنسان، يعني كيف يعرف أن هذا حسن وهذا قبيح؟ على حسب مصالحه، إذا وجد المصلحة هنا يقول هذا حسن، بدعة حسنة هذه، لأنه فيه عنده مصلحة فيها، فيترك الواجب والمستحب ويذهب إلى البدعة. قال يخالف إلى ما يخالف النص ويتركون واجبا ومستحبا، وقد لا يعرفون النص، يعني أصلا لا يعرف النص، أو حال كثير من أهل الضلال ومن الجهال. فلا بد من العلم بالسنن، لا بد من العلم بالسنن لمعرفة البدع ومعرفة القبيح من الحسن. أما وقفنا هنا، تفضل. أما ما صح فيه النهي فلا نزاع بأنه منهي عنه وأنه سيء، كما أن ما صح فيه الأمر فهو شرع وسنة. وأما من خالف باجتهاد أو تأويل فهذا ما زال في الأعصار، فأول ذلك بدعة الخوارج، حتى قال أولهم للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، فهم لا يصرحون بمخالفة السنة المتواترة ويقفون مع الكتاب، فلا يرجمون الزاني ولا يعتبرون النصاب في السرقة، فبدعتهم تخالف السنن المتواترة. وغالب من يخالف مذاهب السلف في الأصول والفروع إنما يخالفها لاعتقاده أن ذلك مخالف للنصوص والعقل. قال الإمام أحمد: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. وبعض الصحابة رد حديث الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وحديث مخاطبة أهل قليب بدر، وحديث بروع بنت واشق في مهل المفوضة، وحديث بنت قيس في عدم السكنى والنفقة للمبتوتة. وظهر في خلافة علي بدعة الخروج والرفض وطعن الصحابة بعضهم في بعض، وذلك خلاف الكتاب والسنة. ثم ظهر في حدود 70 بدعة القدر، كذبوا بالعلم أو بالمشيئة العامة، وذلك مخالف للكتاب والسنة. وجاءت الجبرية فجعلوا العبد مجبورا لا حكم عليه، فهذه أيضا بدعة مخالفة لما في الكتاب من الأمر والنهي والوعد والوعيد وإثابة المحسن وعقوبة الظالم. فالأولون كذبوا بخروج العصاة من النار وأحاديث الشفاعة، ومن الأخيرين يقولون لا عذاب وأن الإيمان لا يتفاوت. ثم وجدت بدعة الجهمية والكلام في الله، فأنكروا الكلام والمحبة وأن يكون كلم موسى أو اتخذ إبراهيم خليلا أو أنه على العرش استوى، وذلك مخالف للنصوص. فنشأ من شبه الباري وجعل صفاته كصفاتنا فخالفوا الكتاب والسنة. ثم حدث في دولة المأمون ما هو من البدع الكفرية كالخرامية والقرامطة وتعطيل الشرائع، وأن ذلك رموز، فلم يرتب مسلم في كفرهم. ثم يقول المصنف: أما ما صح فيه النهي فلا نزاع في أنه منهي عنه. كان ذكر في الأول أن بعضهم اشترط في كون الشيء بدعة أن يرد النهي فيه، هو يجيب يقول أما أجاب بالجواب الأول، قال أن هذا يبطل حديث كل محدثة بدعة، لأن الحديث جاء عاما، كل محدثة سواء ورد فيها النهي أو لم يرد. الجواب الثاني قال: أما ما ورد فيه النهي فلا نزاع في أنه منهي عنه وأنه سيء، كل منهي عنه فهو سيء، هذا ضابط مهم. كما أن ما صح فيه الأمر فهو شرع وسنة، إلى حد الآن هذا يعني متفق عليه. وأما من خالف باجتهاد أو تأويل فهذا ما زال في الأعصار، يعني هذه سنة الله في خلقه ولا يزالون مختلفين، يعني هذا موجود من العصر الأول كما سيذكر المصنف من رد بعض الصحابة لبعض الأحاديث، لكن يأتي توجيه ذلك في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال: فأول ذلك، أول ذلك يعني أول هذه المخالفة، بدعة الخوارج، حتى قال أولهم للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، والقصة معروفة ذو الخويصرة لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم الغنائم قال اعدل، قال ويحك ومن يعدل إن لم أعدل أنا. فهم الصحابة بالقيام إليه، قال اتركوه يخرج من ضئضئ هذا. واختلفوا في كلمة ضئضئ، هل يخرج من أصله بمعنى أن الخوارج من نسل ذي الخويصرة، أو يخرج على شاكلته؟ ثم ذكر أوصافهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يأتون من الليل ما تأتون، ولهم صيام وغير ذلك من العبادات التي وصفوا بها. قال فهم لا يصرحون بمخالفة السنة المتواترة. لماذا لا يصرحون؟ لماذا لا يصرح أهل البدع بمخالفة السنة المتواترة؟ لأنهم إذا صرحوا كفروا. واحد يقول لك مثلا الخمر ليس حلالا، عفوا حلال، أو أن الزنا ليست محرمة، هذا يكفر. إلا شخص واحد، من هو؟ كيف الجاهل؟ عايش في بلد الإسلام تقول الجاهل ما يعرفش الخمر بالإحرام. حديث عهد بالإسلام، واحد جاء جديد للجزائر، جاء يخدم مثلا واقتنع بالإسلام ولم يعلم بعد، فلا يعرف أن الخمر محرمة في الإسلام أو أن الزنا محرمة في الإسلام، هذا ممكن. أما المسلم الذي يعيش بين ظهراني المسلمين فهذه مما يقال فيها معلوم في الدين بالضرورة، كل الناس يعرفون هذا، هذا من العلم الضروري الذي لا يمكن أن يدفع. هل يمكن للإنسان أن يجهل أن النار محرقة؟ يمكن؟ إذا جهل هذا فمرفوع عنه القلم. فنفس الشيء، هذا من العلم الضروري الذي لا يمكن دفعه. إذن هم لا يصرحون. لهذا كان يقول بعض السلف لو كان المبتدع أول ما يقابلك يصرح لك بالبدعة لنفرت منه. هو لا يصرح، وإنما يتأول النصوص، إما يعني باجتهاد أو بعناد. ثم يقول ويقفون مع الكتاب، لأنهم لما جاءهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليناقشهم في مسألة الخروج على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قالوا بيننا وبينك ماذا؟ كتاب الله. وكتاب الله قال إن الحكم إلا لله، فتركوا السنة وقفوا عند الكتاب. لكن كان جواب ابن عباس مفحما، فقد صح في مستدرك الحاكم أنه قال رضي الله تعالى عنه وليس معكم رجل من صحابة رسول الله، يعني كيف تشترطون التحاكم إلى الكتاب وليس معكم في فهمكم رجل من صحابة رسول الله؟ ماذا يدل هذا؟ يدل على أن فهم الصحابة متعين لفهم الكتاب والسنة. ثم يقول وغالب من يخالف مذاهب السلف في الأصول والفروع إنما يخالفها لاعتقاده أن ذلك مخالف للنصوص والعقل. قال الإمام أحمد أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، وهذا حتى عند العوام. إذا جبت له يعني جبت حديث يقول كان هذا ما يدخلش عقلي، صح؟ أو مثلا يأتيك بنص آخر يعارضك به، فهذه أغلب أحوال الناس الذين يخالفون مذهب السلف. لو تأتي إلى خارجي مثلا تقول لماذا أنت تفعل مثل هذه الأفعال وتكفر الناس وتخرج على الحكام وتقتلهم، وتأتيه بالنصوص في صحيح مسلم في باب الإمارة مثلا، فيقول يؤول مثلا من تأويلاتهم لحديث تسمع وتطيع، قال هذه في الأمير من؟ الصالح. شوف التأويل، ثم إذا وجهت هذا يأتيك بنص آخر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن الخلل في فهومهم. وبماذا يضبط الفهم؟ أفهام الناس تختلف، تضبط بفهم السلف رضي الله تعالى عنه. طيب لماذا فهم السلف؟ لماذا لا نذهب إلى فهم آخر من العقال؟ لماذا لا نقول مثلا بفهم ابن تيمية؟ لأن السلف عاينوا التنزيل، الآية كانت تنزل بين أظهرهم، النبي صلى الله عليه وسلم بينهم والوحي ينزل، بمعنى أي شيء لم يفهمه الصحابي ماذا يفعل؟ يسأل إما النبي صلى الله عليه وسلم، إما كبار الصحابة الذين كانوا يلازمونه عليه الصلاة والسلام. قال وبعض الصحابة، الآن يأتي إلى مسألة مخالفة النص، وبعض الصحابة رد حديث الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وهذا الحديث ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أصنافا في من رد هذا الحديث، كعمر وغيره ردوا هذا الحديث، لكن كل واحد رده بطريقته. يقول شيخ الإسلام بعدما ذكر أو أشار إلى جوابين، قال أحدهما أننا لم ننكر أنهم كانوا يعارضون نصا بنص، هذا موجود، لا ننكر أن السلف كانوا يعارضون نصا بنص، هذا موجود فيهم، وإنما أنكرنا معارضة النصوص بمجرد العقل أو بمجرد عقلهم. السلف ما ردوا النصوص بعقولهم، إنما ردوا النصوص بالنصوص. لماذا ردوها؟ لأنه أحيانا يأتي في مخيلته أنه يوجد تعارض، ولا يمكن أن تعمل بالحديثين مع وجود التعارض، ينبغي أن ترجح أو أن تجمع. قال والنصوص لا تتعارض في نفس الأمر إلا في الأمر والنهي. النصوص لا يوجد فيها تعارض في نفس الأمر، يعني في الحقيقة، إنما التعارض هو في فهوم الناس، إلا في الأمر والنهي، الأمر والنهي يوجد تعارض. قال إذا كان أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، وأما الأخبار فلا يجوز تعارضها. لماذا؟ لماذا لا يجوز التعارض في الأخبار أو لا يجوز النسخ في الأخبار؟ النسخ يكون في الأمر والنهي، أما في الخبر لا يوجد نسخ. طبعا الخبر الذي سيق ويراد منه الأمر هذا يخرج من هذا الكلام، كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا أمر خرج مخرج الخبر. لماذا لا يجوز النسخ ولا التعارض في الأخبار؟ لأنها ستؤدي إلى تكذيب القرآن والسنة، وهذا الذي جعل بعض العلمانيين وغيرهم يقول بأن القرآن فيه تناقض، يأتي بآية تقول كذا من الأخبار وآية أخرى هو لم يفهم فيقول هذا فيه تناقض، وحاش القرآن أن يكون كذلك. قال شيخ الإسلام وأما إذا قدر أن الإنسان تعارض عنده خبران أو أمران عام وخاص، وقدم الخاص على العام، فإنه يعلم أن ذلك ليس يتعارض في نفس الأمر. إذا قدم الخاص على العام هذا ليس فيه دليل أن هناك تعارضا في نفس الأمر، بل المقصود منه هو أن الشارع أراد المعنى الخاص ولم يرد المعنى العام، هذا هو المقصود. ذكر هذا في درء التعارض المجلد الخامس صفحة 31-200. ثم يقول وحديث مخاطبة أهل قليب بدر، هذا ورد من حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليهم وقال إنهم يسمعون، أثبت السمع لقليب أهل بدر. بلغ هذا الحديث إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، سمعت بعض الصحابة يحدث بهذا الحديث، فقالت رضي الله تعالى عنها ليس هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال إنهم ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق، إنهم قد تبوأوا مقاعدهم من جهنم. الحديث. فوجهت عائشة أو أنكرت عائشة هذا الكلام، فهل يصح أن تقول أن عائشة ردت النصوص؟ ها؟ إن صح فيقال ردت نصا بنص وليس بعقلها، خلافا لكثير من الناس يرد الأحاديث ليس لأحاديث أخرى، وإنما يقول لك أنا ما دخلتش عقلي هذه، مثل ما يقول العقلانيون يردون حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، قالوا كيف هذا الحديث كما ذكر الغزالي لأحد مشايخنا في مناقشة رسالة الماجستير، قال هذا الحديث وهو في صحيح البخاري ضعه تحت قدمك. لماذا؟ ما دخل عقله. طيب لماذا لما دخل على عقله؟ بنظير بوتو حكمت القوم وأفلحت، وتاتشر حكمت القوم وأفلحت، وإليزابيث حكمت القوم وأفلحت، فردوا الأحاديث بعقولهم، لكنهم ما فهموا ما معنى كلمة ما أفلح قوم. لو نظرنا في الفلاح هو أبلغ كلمة في الفوز، إذا أردت أن تعبر لشخص بأنك في قمة الفائزين فتقول أنت من المفلحين، وهذا ما ورد في القرآن. فإذا قلت لشخص أنت ما أفلحت بمعنى لم تكن في الدنيا على صواب وستنال جزاءك في الآخرة، فهل هؤلاء كانوا على موافقة الكتاب والسنة في الدنيا؟ أبدا. فحكموا عقولهم في رد نصوص الوحي. يقول الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في توجيه كلام عائشة رضي الله تعالى عنها، ما روت عائشة لا ينافي ما روى ابن عمر وغيره، فإن علمهم لا يمنع من سماعهم قوله عليه السلام، وأما إنك لا تسمع الموتى فحق، لأن الله أحياهم ذلك الوقت كما يحيي الميت لسؤال منكر ونكير. يعني لا يوجد تعارض أصلا، عائشة أثبتت العلم وأولئك أثبتوا السماع، وإثبات العلم لا ينفي السماع. طيب تقول إنك لا تسمع الموتى، هذا كلام حق آية، لكن ثبت أن الله تعالى أحيا الميت لسماع ماذا؟ سؤال الملكين. لأنك إذا قلت إنك لا تسمع الموتى هذه عامة تشمل حتى الملائكة، فلماذا يسمعون كلام منكر ونكير ولا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن لا تعارض بين الحديثين أو الأثرين. قال وحديث أو وحديثة بروع بنت واشق في مهر المفوضة، المفوضة يعني امرأة فوضت مهرها، يعني إذا رحت خطبت وحدة قالت لك أنا مهري كما تحب، لا من غير تحديد، إذا حددت لا تكون مفوضة، يعني وش حبيت أعطيني لحال ها؟ لكن انتبه، مهر المفوضة ضبطه الفقهاء. بماذا؟ مهر المثل. ومهر المثل يعني مثلا إذا أخذت من هذه المدينة قال امرأة متدينة وصاحبة بيت كم يعطى لها في الغالب؟ أنا يعني مثال فقط، لا ظاهر حديث عهد بمهر. فينظر في مهر المثل، إذا كان يعطى لها مثلا 100,000 دينار فسيصير مهر المفوضة 100,000 دينار. فيقول في حديث بروع بنت واشق وهو حديث ابن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، وهذا ما يسمى بالصداق المؤجل، يعني صداق بالتقسيط إن شئت تخلص بالعقل، هذا موجود وكان موجود حتى في يعني آبائنا، وهذا يذكره الفقهاء الصداق المؤجل. وفيه مسألة يذكرها الفقهاء وهي: هل يجوز للمرأة أن ترفع دعوة قضائية ضد زوجها لأنه لم يكمل المهر؟ هل يجوز هذا أن تدخله السجن؟ ما رأيكم؟ لعلكم تراجعون كلام ابن حزم رحمه الله في هذا الباب. قال: ولم يفرض لها الصداق، فقال: لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث. قال معقل ابن سنان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق. قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. هذا الحديث رده بعض الصحابة، هنا في هذا حديث بروع أثبت لها المهر كاملا، لكن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما يفتيان بألا مهر لها. يعني واحد مثلا عقد على امرأة تزوج بها ولها مهر مفوض ثم مات ولم يدخل بها، قال هذه ليس لديها مهر. علي بن أبي طالب وابن عباس يقولان ليس لديها مهر، يردان حديث بروع. حديث بروع وهو الذي يرويه ابن مسعود وهو صحيح يقول لها المهر. إذن هل يصح أن يقال أن علي بن أبي طالب رد السنة؟ لا يصح ذلك، هذا هو المقصود. كذلك حديث فاطمة بنت قيس في عدم السكنة والنفقة للمبتوتة، روى أبو إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصن فحصبه به فقال: ويلك تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة. قال الله عز وجل: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هل يقال أن عمر رد السنة؟ لا، لأن عمر اتكأ على نص، فلما جاء نص آخر يعارض النص الذي عنده قال: أنا أبقى على الأصل، لا أكذب ما في الكتاب ولا ما في السنة، وأتركه لقول امرأة لا أدري أصابت أو أخطأت. ثبات على الأصول، عنده نص يبقى مع النص، إذا أقنعتني بأن هذا النص منسوخ أو ضعيف هذا شيء آخر. قال: وظهر في خلافة علي بدعة الخروج والرفض وطعن الصحابة بعضهم في بعض، وذلك خلاف الكتاب والسنة. في خلافة علي خرج أناس عليه بدعوى أنه حكم الرجال، واستندوا في قولهم، والآن انظر الفرق بين رد الصحابة للنصوص بنصوص ورد الخوارج للنصوص عن هوى، لأنهم ردوا السنة اعتمدوا على الآية فقط: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إن الحكم إلا لله. فلما خرجوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أراد أن يقيم عليهم الحجة، أرسل إليهم عليا حتى يناظرهم وهو من العلماء، وهذه خطوة تعين الدول والحكام في القضاء على ما يسمونه بالإرهاب. كيف ذلك؟ أن نقيم عليهم الحجة، بمعنى أن نغسل أدمغتهم من تلك الشبه. ولهذا لما ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إليهم رجع منهم الكثير وبقي نفر يسير قتل في النهروان. وهنا تأتي المسألة المعاصرة، هذه حرق الطيار بالنار التي اعتمدها الخوارج، بغض النظر عن تكذيب بعض الخبراء لما بث من تحريق الطيار الأردني، سواء كان صحيحا أو غير صحيح. التحريق بالنار غير جائز، لا يعذب بالنار إلا ربها. وما استندوا فيه لكلام شيخ الإسلام فهم من أبعد الناس عن فهم كلام شيخ الإسلام، وإلا لو ارتضوا بكلام شيخ الإسلام في الحرق فيلزم من ذلك أن يرتضوا كلامه في عدم الخروج على الحكام وفي وجوب قتل الخليفة الثاني اللي هو من؟ أميرهم. الحديث صريح في ذلك، إذا خرج رجل ثان وأمركم واحد فاقتلوا الثاني منهما، فمن أين له الخلافة؟ زد عليه أمر آخر، شخص يريد أن يبايع، يبايع الأصل اللي هي القاعدة أو يبايع الفرع اللي هي داعش، وكلاهما يتضاربان، هذا يكفر هذا وهذا يبطل مذهب هذا، مع أنهما لحمة واحدة، لكن لما غلبت عليهم المصالح صاروا يتفرقون ويتشتتون لأجل المصالح. ونحن في هذا البلد لا نغتر بمثل أولئك، لأننا جربنا أسلافهم، الأسامي فقط هي التي تختلف. انزع كلمة داعش ودير في مكانها جيش إسلامي أو جماعة سلفية للدعوة والقتال أو غير ذلك، كلهم على منهج واحد، تكفير وذبح وقتل وقطع للرؤوس وغير ذلك. الفرق فقط الذي يظهر للناس هو ضعف التكنولوجيا في ذاك الزمن، فلم يكن لا يوتيوب ولا فيسبوك ولا غيره، فلم تكن الفيديوهات تنتشر فقط. أما الآن فهي حرب إعلامية، يقتلون ويذبحون ثم ينشرون للناس. لهذا لا ينبغي للمسلم أن يغتر، المسلم ليس منجرا وراء العواطف، المسلم له أصول يتبعها. لهذا فإن الجهاد كما قال بعض المشايخ، الجهاد كلمة شريفة شوه جمالها الخوارج، كلمة شريفة الجهاد، مذكورة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن تمحى. ومن الخطأ أن تعالج المفاهيم بمحوها، المفاهيم تصحح لا تمحى. الإرهاب أو الخوارج تنزع أفكاره، وليس ننزع سلاحه فقط، لأن السلاح الكبير موجود في فكره وليس في يده، لأن الفكر الهدام أو ما يسمى بلغة العصر بالأيديولوجيات، هذه أخطر على البشرية من السلاح النووي. لماذا؟ لأنها سريعة الانتشار. ومن الأدلة على ذلك سرعة انتشار الاقتناع بالخوارج هؤلاء، وكان ذلك عن طريق الشبكات. لهذا ينبغي للمسلم أن يعرف السنن كما قال الإمام الذهبي حتى تجتنب البدع. اجتهد في معرفة السنن، وكل هذا موجود على الأقل في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. إذا قلبت ورقات البخاري ومسلم ستجد بطلان داعش وغيرها من الطوائف. ثم يقول والرفض، لماذا سموا رافضة؟ قيل لأنهم رفضوا خلافة الشيخين، وقيل لأنهم رفضوا خلافة زيد بن علي. والروافض وهم الذين يسميهم العوام الشيعة، فالشيعة على طوائف وسيشير إلى هذا المصنف. غلاة الشيعة هم الروافض، وهم الموجودون الآن، إيران وحزب اللات وغيرها، هؤلاء روافض واختلفوا في إسلامهم كما سيشير إليه المصنف. ومن لطيف ما يذكر في هذا الباب أثر أرسله إلي أحد إخواني، وجاء مناسبا في يعني في قراءة هذا الجزء. يقول بشار بن برد لهلال بن عطية وكان صديقا له: يا هلال، أتطيعني في نصيحة أخصك بها؟ قال هلال: نعم. قال: إنك كنت تسرق الحمير زمانا، كنت تسرق الحمير زمانا ثم تبت وصرت رافضيا، فعد إلى سرقة الحمير فهي خير لك والله من الرفض. وهذا ذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان، كان يسرق الحمير ثم تاب وصار رافضيا. يا أخي ارجع تسرق الحمير، أفضل من أن تكون شيعيا رافضيا. وصدق رحمه الله تعالى. حتى يذكر عن بعض ما يوصفون بعظماء التاريخ المعاصرين، قال: لو كان أصبع قدمي رافضيا لقطعته. هذا واهن، لا داعي لذكر اسمه. فبدعة الرفض من أخطر البدع، ومن أصولهم الرجعة والبداء، وهذه من أخطر، هذه أخطر من التقية لأنها تخص الله تعالى. الرجعة يعتقدون أن أرواح أوليائهم ترجع إلى الدنيا. وماذا تعتقد أنت في الأرواح؟ ماذا تعتقدون؟ روح الإنسان إذا مات تصعد، على اختلافها سواء كان مسلما أو كافرا، المهم أنها تصعد، ثم بعدما يوضع في قبره ترجع إلى جسمه، واختلاف وتختلف في الرجوع. فالمسلم ترجع بلطف، أما الكافر فتلقى، قال تلقى، وتكون محنطة أو يعني في كفن. قال الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه: هذا دليل على أن الروح جسد لأنها كفنت، فتلقى في جسم الإنسان. ثم أين تذهب؟ ترجع إلى الدنيا، أين؟ جنة أو نار، يعني يعذب في قبره أو ينعم، وتكون له نافذة ينظر إلى مكانه في الجنة إذا كان مسلما، وينظر إلى مكانه في النار إذا كان كافرا، بل يعذب بأن ينظر إلى مكانه، وهذا في الآخرة، مكانه في الجنة لو كان مسلما، كما ورد في صحيح البخاري أن الكافر يفتح له باب فيقال: هذا مكانك لو لم تكن مشركا بالله. فهذا دليل أن الروح لا ترجع إلى الدنيا، خلاف ما يعتقده البعض أن الإنسان إذا مات مقتول فالروح ترجع إلى ذاك المكان. هذه عقيدة لها صلة بالرجعة الرافضية. وتعلمون أن بلدنا كان في زمن من الأزمنة في الدولة العبيدية كان رافضيا، يعني كانت الدولة متغلبة عليه، أما الناس فكان لم يكونوا على مذهب الرفض، إنما كانوا مالكية سنة. وما حدث في زمن المعز بن باديس، وهو الجد أظن الرابع لعبد الحميد بن باديس، خير دليل على أنهم كانوا سنة وكانوا في حرب شرسة مع الروافض. لهذا لا ينبغي أن يتساهل في هذا الباب أبدا. ثم يقول: وطعن الصحابة بعضهم في بعض، يشير إلى ما حدث بين الصحابة. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن سيئة الصحابة غرقت في بحر حسناته، كما قال عمر بن عبد العزيز: تلك فتنة عصمنا الله من أي شيء؟ من دمائها، فلنعصم ألسنتنا وندعو لهم بالخير ونترحم عليهم ونترضى عليهم، وما نحن فيه من النعم إنما كان بسببهم. لذا قال ابن القيم في ميميته: ولولاهم ما كان في الأرض مسلم. لولا الصحابة ما كان في الأرض مسلم، كيف يصلك الإسلام لولا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم ظهر في حدود 70 مازال العصر، كم؟ 40 دقيقة. طيب. ثم ظهر في حدود 70 بدعة القدر، وهم الذين وصفهم في حديث ابن عمر، وصفهم الراوي قال: يتقفرون العلم. قد ظهر قبلنا أقوام يتقفرون العلم. إذن أهل البدع الأوائل كانوا يطلبون العلم، يقرؤون، مع ذلك ضلوا. إذن أين السبب؟ عدم فهم النصوص هذا ثمرة من ثمرات ترك فهم السلف، يعني استقلوا بفهومهم لهذا ضلوا. فلا ينبغي المسلم للطالب أن يستقل بفهمه. ولهذا ذكر ابن رجب في شرح حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، قال: من ظن أنه يسلك الطريق على غير سبيل من سلف فقد أخطأ. ينبغي أن تتبع العلماء في طريقهم، في سلوكهم طريق العلم. قال: كذبوا بالعلم أو بالمشيئة العامة. وهؤلاء يقولون انقرضوا، القدرية الذين يكذبون بالعلم. لكن نتج عنهم طوائف، منهم الأشاعرة في قضية المشيئة أو في قضية السبب. لهذا يذكر شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في كتابه منهاج السنة، يذكر أن سبب مثلا في قول الله تعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، نسب الإرادة إلى الجدار. ما رأيكم؟ ايش تسمونه هذا؟ حقيقة، معليش، هذه من باب حكاية القول أو قول الآخر. يقولون هو مجاز، حتى من أهل السنة من قال أنه مجاز، لكن هو مجاز يعني في اللفظ، ولا يقصد أننا سننفي به الصفات. نتكلم عن هذا الآية بالضبط. نفوا الإرادة، قالوا: لأن الإرادة لا تكون إلا من ذي الشعور، والجدار ليس لديه شعور. طبعا لا يوافقون في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحد يحبنا ونحبه، أثبت المحبة من الجانبين، فهذا يبطل كلامهم. لكن مع ذلك فرقوا بين الإرادة والمشيئة، وهذا التفريق مبني على قول القدرية، مبني على قول القدرية في قضية استقلال، الاستقلال بالأفعال. فانظر إلى تسلسل البدع، كيف خرج من القدرية فوصل إلى الأشاعرة، في قضية السبب، وهذا كله مخالف للكتاب والسنة. قال: وجاءت الجبرية فجعلوا العبد مجبورا كما قال قائلهم، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. وهذا كلام غير صواب، فهم يقولون أن الإنسان مجبر وملزم، لهذا من تأثر بكلامهم إذا قيل له أن هذا قدر محتوم يفهم من كلمة قدر الجبر، وهذا فهم غير صحيح، لأن كلمة قدر هذه تدخل فيها المراتب الأربع، المراتب الأربع ليس فيها جبر، فيها علم وكتابة وخلق ومشيئة، هذه كلها تندرج تحت كلمة قدر. فإذا قلنا قدر الله كذا بمعنى علم وكتب وشاء وخلق وشاء، أين الجبر إذن؟ لا يوجد جبر. علم الله تعالى أنك في العام الفلاني في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية ستفعل كذا وكذا، لكن فعلك هذا لا يمكن أن يتحقق إلا بأن يخلق الله تعالى لك مشيئة ثم يشاء هو أن تنفذ مشيئتك، فلا يمكن لمشيئة الخلق أن تنفذ إلا بمشيئة الله تعالى، فأين الجبر إذن؟ لا يوجد جبر. فهؤلاء جعلوا العبد مجبورا لا حكم له، فهذه أيضا بدعة مخالفة لما في الكتاب من الأمر والنهي والوعد والوعيد وإثابة المحسن وعقوبة الظالم، كل هذه باطلة على مذهب الجبرية. أنا ملزم، إذن ما فائدة جنة ونار وحسنة وسيئة؟ ولماذا جئنا نطلب العلم؟ نحن مجبرون. لكن رد هذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: يا رسول الله أفنتكل على القدر؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت لا يمكن أن تقول أنني قدر علي فعل كذا وكذا إلا بعد حصوله، صح؟ لهذا قيل القدر سر الله المكتوم، لا يمكن لشخص أن يعرف القدر إلا بعد حصوله. إذن لا أتعب نفسي، أفعل ما يسر الله تعالى لي، فإن كان مقدرا أن أوفق في هذا المشروع فأوفق، وإن كان مقدرا ألا أوفق لا أوفق. إذن لا تفكر في القدر، وإنما فكر في أعمالك التي ترضي الله عز وجل. قال: فالأولون كذبوا بخروج العصاة من النار عفوا حديث الشفاعة، وهؤلاء الخوارج. ومن الأخيرين يقولون لا عذاب أن الإيمان يتفاوت، هؤلاء المرجئة أيضا، فيقولون إيمان أبي بكر وإيمان أفسق الخلق سيان، المهم أن المعرفة موجودة في القلب، هذا هو مقصودهم. ثم وجدت بدعة الجهمية والكلام في الله تعالى وفي صفاته، فأنكروا الكلام والمحبة وأن يكون كلم موسى. وهنا فائدة في الذين يدندنون عن المجاز في صفات الله تعالى، يقولون من علامات المجاز أنه لا يقبل التوكيد، المجاز لا يقبل التوكيد، الحقيقة هي التي تقبل التوكيد. وهذا الكلام ينقلب عليهم، لأن الله تعالى قال وكلم الله موسى، إذن وكد الفعل بالمصدر، إذن ماذا نقول؟ الكلام هنا على الحقيقة وليس المجاز. وهذا كلام الأشاعرة نفسهم، انتبه، الأشاعرة يستدلون بهذه الآية على إثبات كلام الله تعالى، لكن أي كلام؟ كلام نفسي. هم يردون بالآية على المعتزل الذين نفوا الكلام، لكن هم يقصدون بالكلام الكلام النفسي، فانتبه لمثل هذا. قال: أو اتخذ إبراهيم خليلا، أو أنه على العرش استوى، وذلك مخالف للنصوص. هذه الآية مثلا الرحمن على العرش استوى ينفيها الأشاعرة، يقولون هي مجاز. طيب والقرينة؟ قرينة عقلية، ما هي؟ فيها أن إثبات الاستواء يلزم منه الحيز لله تعالى والجهة، وهذا لا يصح في حق الله تعالى. فيقال لهم ما ذكره شيخ الإسلام أن مبنى المجاز هو على خلفية غير صحيحة، عندهم خلفية. فالذي يشبه مثلا، إذا قلت مثلا بل يداه مبسوطتان، ما المقصود بالآية؟ ها؟ يدان حقيقيتان، لكن المقصود من سياق الآية هو إثبات وجود الله تعالى وكرمه وسعة إنفاقه، كما ورد في الحديث يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم كم أنفق مذ خلق السماء والأرض؟ لا يمكن أن تحصي ذلك. لهذا نبه ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن العرب لا يمكن أن تقول مثل هذا السياق في من ليس لديه يد، لا يمكن للعرب أن تقول فلان يده أو له اليد الطولة في مسألة كذا وكذا وهو مقطوع اليدين، لا يمكن للعرب أن تقول هذا. فما دام أن العرب قالت فلان له اليد الطولة فهي تريد جود هذا الرجل في هذه المسألة، وتريد إثبات أيضا أو فيه إثبات اليد. فكذلك قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم فيه إثبات يد الله تعالى على الوجه اللائق به، وفيه إثبات التأييد والنصر من الله تعالى، كما ذكر هذا ابن كثير رحمة الله تعالى عليه. فهؤلاء لهم خلفية، ما هي الخلفية هذه؟ تشبيه الاستواء باستواء الخلق، وهذا لا يصح. طيب أنا إذا قلت لك مثلا كما ذكر ابن القيم مثل باليد وبالرأس، إذا قلنا يد لا يمكن أن نعرف حقيقة هذه اليد إلا بإضافتها، إذا قلنا يد الباب، يد القط، يد الإنسان، هل يمكن لك أن تتصور أن هذه الأيادي متماثلة ومتشابهة؟ هل يمكن هذا؟ إذا تصورتها فأنت مرفوع عليك القلم. فهؤلاء لما قرأوا الآية الرحمن على العرش استوى مثلوا في أذهانهم ما يسمى بالتصور، وهذا الذي أنكره شيخ الإسلام رحمه الله، قال التصور المطلق لا يوجد في الواقع. يمكن أن تتصور إنسان له 10 أصابع في يده وكل أصبع فيها 5، صح؟ لكن هل يتجسد في الواقع؟ لا يمكن. هم عندهم خلفية، تلك الخلفية جعلتهم يقولون لا يمكن أن نثبت الاستواء، لأننا إذا أثبتناه فقد أثبتنا الحيز وأثبتنا الجهة، فلهذا ردوا الاستواء. فقال أهل السنة لا، الاستواء معلوم، في رواية الاستواء غير مجهول، كل الناس يعرف ما معنى استوى وأنه على، لكن كيف هو لا نعرف حقيقته. فربنا تعالى خاطبنا بمعنى الاستواء ولم يخاطبنا بحقيقة كيفية الاستواء، لهذا لا يمكن أن تقول مثلا فلان، مثلا أعطيك مثال، فلان على العرش والأسد على عرشه، هل يمكن أن تماثل بين علو البشر وعلو الأسد؟ لا يمكن. هذا مثال فقط. قال وذلك مخالف للنصوص، فنشأ من شبه الباري وجعل صفاته كصفاتنا فخالفوا الكتاب والسنة. ثم حدث في دولة المأمون ما هو من البدع الكفرية كالخرمية، نسبة إلى بابك الخرمي، وهؤلاء طائفة من القرامطة وأحيانا تلقب بهم النصيرية، يسمون بالخرمية، هؤلاء ليسوا مسلمين. والقرامطة وتعطيل الشرائع وأن ذلك رموز، يعني ما تقرأه في القرآن من الوعد والوعيد وجنة ونار، هذا كله حكايات فقط لا حقيقة لها، وهذا من مذهب من مذاهب المعتزلة. قال: فلم يرتب، يعني لم يشك مسلم في كفرهم. فالمتبع، توقفنا هنا، تفضل. المتبع ضد المبتدع، لأن المتبع لم يخرج من حدود متبوع، والمبتدع أحدث أمرا على غير مثال. قال تعالى: بديع السماوات والأرض، أي مبدع، وقيل بديع سماواته وأرضه، ومنه بديع الحال، وكلام بديع، أي لم يعهد له نظير. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن كل أمر ابتدأه مبتدئ وأحدثه محدث. كم مر إلى فسقة أو كفار فدعاهم ووعظهم، بل هو المعني بقوله عليه السلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع الحديث. من اتبع، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبع الحديث. وبقوله: من سن سنة حسنة، وقال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وليس المراد بقوله من سن سنة أنه يبتدع عبادة أو قولا لم يأذن الله به. ومن السنة الحسنة ما فعله عمر بن عبد العزيز في رد المظالم وأخذه من الأمراء أموالا. ومن السنة السيئة ما فعله الحجاج من أيمان البيعة وجرأته على الدم بمجرد شبهة، فإنه أحدث أمورا قبيحة. ولهذا أعظم العلماء من قدر الشافعي وأحمد والجنيد وأمثالهم أكثر من غيرهم، لأنهم سنوا في الإسلام سنة حسنة وأماتوا بدعا سيئة. قال عليه السلام: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فمن لم يفرق بين ما ابتدعه الجعد وغيلان والجهم، وبين ما أحياه عمر بن عبد العزيز والحسن وأيوب والأوزاعي، لم يفقه. وإن كان الكل في اللغة قد ابتدعوا وشرعوا، بل كل نبي له شرعة ومنهاج بإذن ربه. وإنما ذم الله من شرع دينا لم يأذن به الله. ومن ذلك قول عمر: نعمة البدعة، لأنها بدعة في اللغة لا في العرف الشرعي. ومن بدعة اللغة جمع المصحف، وشرح الله لذلك صدر عمر وزيد وأبي بكر ثم عثمان. فقوله كل بدعة ضلالة، ليس المراد كل ما سمي في اللغة بدعة، ويوضحه قوله: وشر الأمور محدثاتها، فكلاهما في العرف صار بما يذم. ثم يقول المصنف: فالمتبع ضد المبتدع، لأن المتبع لم يخرج من حدود متبوعه، فالذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يخرج عن حدود أفعالهم وأقوالهم. والمبتدع أحدث أمرا على غير مثال، قال الله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي مبدع، بمعنى أبدعها على غير مثال سابق. وقيل بديع سماواته وأرضه، ومنه بديع الحال وكلام بديع، أي لم يعهد له نظير. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن كل أمر ابتدأه مبتدئ، ليس كل ما لم يفعله عليه الصلاة والسلام ولم يقله وفعله غيره أو قاله غيره فهو منهي عنه، هذا على العموم. قال: كم مر إلى فسق، الظاهر أنها أو، لأن كم مر إلى فسق سيرجع الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الأسلوب فيه شيء من الركاكة. لكن لو قلنا: وأحدثه محدث أو مر إلى فسقة، يعني هذا الذي ابتدأ أمرا يعني جديدا، أو أحدث شيئا، أو مر إلى فسقة أو كفار فدعاهم ووعظهم، قال: بل هو المعني، يعني هذا الشخص بهذا الفعل هو المعني بقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه. وبقوله: من سن سنة حسنة، وقال تعالى فاستبقوا الخيرات، وليس المراد بقوله من سن سنة أنه يبتدع عبادة أو قولا لم يأذن به الله. إذن البدعة من وصفها أن الله تعالى لم يأذن بها، وهذا لورود النصوص العامة. قال ومن السنة الحسنة ما فعله عمر بن عبد العزيز من رد المظالم وأخذه من الأمراء، وهذه لم تكن في عهد الخلفاء. ومن السنة السيئة ما فعله الحجاج بن يوسف من أيمان البيعة. والمقصود بأيمان البيعة، البيعة في العهد الأول كان يأتي الشخص يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بايعتك على السمع والطاعة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم كما في حديث جابر في صحيح مسلم، أو يقول له مثلا على قدر الاستطاعة أو كلمة نحو ذلك فيبايعه بكفه، أما المرأة فبالكلام. في زمن الحجاج وكان وزيرا لعبد الملك بن مروان أوجب على الناس أيمان البيعة، وتتضمن أربعة أشياء: الحلف بالله تعالى، والطلاق، والعتق، وصدقة الأموال، وذكر ابن القيم الحج. بمعنى يقول أيمان البيعة تلزمني. ثم هنا يحدث الخلاف، إذا كان يقصد الأربعة هذه ففيها الطلاق، إذن ستطلق زوجته، مثل ما يقول الناس علي الطلاق. يعني أحيانا يكونوا جماعة يلعبون الحجارة الدومين، فيقول له زوجتي طالق إذا مثلا خسرت أو إذا ماتت في دي الدوبل سيس، صح؟ هذا أمر فظيع، ما دخل الزوجة وطلاقها في مثل هذه الحالة؟ هؤلاء لا يعرفون قيمة الأزواج. ففي زمن الحجاج كان يقول أيمان البيعة تلزمني، ثم هنا افترق الفقهاء هل تلزمه قضية الحلف بالله تعالى أو الطلاق أو العتق. ذكر هذا ابن القيم في إعلام الموقعين، وذكر خلاف الفقهاء في ذلك، وكله مرجعه إلى قصد الإنسان. قال وجرأته على الدم بمجرد شبهة، لهذا وصفه الذهبي في ترجمته قال رجل غرقت حسناته في بحر سيئاته، أليس العكس؟ حسناته في بحر سيئاته، كان رجلا سفاكا للدماء. قالوا مع ذلك كان يخاف ذمة الله تعالى، شخص إذا صلى الصبح يبتعد عنه لأنه في ذمة الله. قال فإنه أحدث أمورا قبيحة. ولهذا أعظم العلماء من قدر الشافعي وأحمد والجنيد وأمثالهم أكثر من غيرهم، لماذا؟ لأنهم سنوا في الإسلام سنة حسنة. لحد الآن لا زال الناس يذكرون أحمد ومالكا الشافعي وأبا حنيفة ويعني الأئمة الكبار، لماذا يذكرونهم؟ لأنهم سنوا سننا حسنة في المسلمين. ويقصد الذهبي أن هذه سنن مع أنها تسمى بدعة في اللغة، يعني لم توجد فيما قبل. هل وجد مثال، يعني هل وجد مثل هذه المجالس من قبل واستعمال مثل هذه الآلات؟ لم يوجد. إذن هذه إن سميناها بدعا فهي بدعة حسنة من حيث اللغة فقط، لكن لها أصل في الشريعة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مكان يلقي منه الوعظ كالمنبر مثلا، أو خص له يوم الاثنين كان الصحابة يأتيهم، أو مثلا حديث العرباض وعظنا رسول الله، أو مثلا كان صلى الله عليه وسلم يتخللنا بالموعظة. هذا كله دليل على مثل هذه الأشياء. قال وأماتوا بدعا سيئة. قال عليه السلام إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. قال شيخ الإسلام: والتجديد يكون بعد الدروس، يعني بعد أن ذهب معالم هذا الحق وطمست، طبعا ليس كلية، تبقى شيء من الشعلة. يبعث الله تعالى أو يغرس الله تعالى في الأمة من يحيي الحق في تلك المنطقة. قال شيخ الإسلام: والتجديد يكون بعد الدروس، وذلك هو غربة الإسلام. وهذا الحديث يفيد المسلم أنه لا يغتم بقلة، هذه فائدة مهمة خاصة في هذا العصر، لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة الإسلام، ولا يضيق صدره بذلك، ولا يكون في شك من دين الإسلام كما كان الأمر حين بدأ. وهذا الحديث أيضا فيه كما أشار إليه ابن القيم في الإعلام أنه لا تخلو الأرض من قائم لله تعالى بحجته. ثم يقول: فمن لم يفرق بين ما ابتدعه الجعد وغيلان والجهم، وهذا في مسائل الصفات، وبينما أحياه عمر بن عبد العزيز والحسن وأيوب والأوزاعي لم يفقه، هذا ليس فقيها. قال مع ذلك، شوف وجه الشبه: وإن كان الكل في اللغة قد ابتدعوا وشرعوا، كلهم أتوا بشيء جديد، لكن الأوائل بدعة بالمعنى الشرعي والثاني بدعة بالمعنى اللغوي. قال: بل كل نبي له شرعة ومنهاج بإذن ربه، وإنما ذم الله من شرع دينا لم يأذن به. هذا هو المذموم، أن يأتي الإنسان بشيء لم يأذن به الله تعالى، ليس له أصل في الشريعة لا عام ولا خاص. ومن ذلك قول عمر: نعمة البدعة، لأنها بدعة في اللغة لا في العرف الشرعي. طبعا ومن ذلك هذا يرجع إلى ما أذن الله تعالى فيه. ومن بدعة اللغة جمع المصحف، وشرح الله لذلك صدر عمر وزيد وأبي بكر ثم عثمان. فقوله كل بدعة ضلالة ليس المراد كل ما سمي في اللغة بدعة، ويوضحه قوله: وشر الأمور محدثاتها. شر الأمور هي المحدثات. ما المقصود محدثات؟ يعني لم تكن لها أصل في الشريعة، لم يكن لها أصل في الشريعة، هذه هي المذمومة. أما البدع التي لها أصل في الشريعة فهذه تسمى بدعة تجوزا من باب التسمية اللغوية. نعم تفضل. وديننا بحمد الله تام كامل مرضي. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وقوله عليه السلام: ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار إلا وقد حددتكم به. فأي حاجة بنا بعد هذا إلى البدع في الأعمال والأقوال؟ قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. واتباع الشرع والدين متعين، واتباع غير سبيل المؤمنين بالهوى وبالظن وبالعادات مردود، وبالعادات المردودة مقت وبدعة. اللهم اصرف قلوبنا إلى طاعتك. قيل: إن أويس القرنية قال لهرم بن حيان: سل الله أن يصلح قلبك ونيتك، فإني ما عالجت شيئا علي أشد من صلاح قلبي ونيتي. وفي مسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان له من أمته حواريون وأنصار. ما بعث الله من نبي إلا كان له من أمته حواريون وأنصار، يستنون بسنته ويتبعون هديه، ثم يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي البخاري حديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولو كانت البدعة مستحبة لكانت مقبولة، وقد أمر بأشياء لم تكن على عهده صلى الله عليه وسلم، أو لم يعمل بها لعدم الحاجة إليها، أو لانتفاء شرط الفعل لوجود، أو لانتفاء شرط الفعل ووجود مانعه، مثل قتال أهل الردة وقتال المجوس والثور ويأجوج والخوارج. وكأمره بإطاعة أمراء الجور والصلاة خلفهم، وكشروط عمر على الذمة. وكان عليه السلام أقر يهود خيبر لفلاحتها بلا جزية، ثم أجلاهم عمر وضرب عليهم الجزية. وكذا نزول ابن مريم حكما وعدلا، فيحفر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، وإنما يفعل ذلك بأمر نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما يفعله المؤمنون في اليوم الطويل زمن الدجال في كثرة الصلوات في قوله اقدروا له قدره، وكذلك أمره بالقعود في يوم الفتنة والانفراد إلى الجبال في غنمه أو باتخاذ سيف من خشب، وكل ذلك بحسب الأحوال على ما دلت عليه النصوص والعمومات. ثم يقول بعدما أنهى الكلام عن البدع وتقسيمها إلى حسن وقبيح، قال وديننا بحمد الله تام كامل مرضي. تام كامل مرضي، يعني لا نحتاج إلى شيء آخر. الدليل على ذلك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به. وهذا فيه دليل أن الشريعة صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان. قال الذهبي: فأي حاجة بنا بعد هذا إلى البدع في الأعمال والأقوال؟ ولهذا ذكر ابن الماجشون المالكي رحمه الله تعالى كما نقل ذلك الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام، قال: سمعت مالكا يقول، وتلا هذه الآية: من قال إن محمدا أو إن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. الشيء الذي ما كان يتدين به الناس في ذاك الوقت لا يمكن أن نتدين به نحن. لهذا قال المصنف: فأي حاجة بنا إلى شيء من هذه البدع لا نحتاج إليها. وهذا موجود في آثار السلف. قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني لا تحتاجون إلى شيء آخر، ديننا كفاكم. تكلم في كل الأشياء، في كل العبادات. وهذا المعنى مستقى من بعض النصوص. جاء قوام إلى إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني في حقهم شيء قليل لو يفعلون ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. فلما سمع خطب الناس وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ألا إني أتقاكم لله وأخشاكم له، وإنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني هذا هو الدين، هذا هو الحد في قضية التعبد، على حسب ما تستطيع. أما أن تكلف نفسك ما لا تطيق، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أكلفوا من الأعمال ما تطيقون. لهذا سينبه المصنف على بعض الصوفية وغيرهم، سيأتي في الكلام. فلا ينبغي الإنسان أن يظن أن العبادة التي كان عليها السلف قليلة تحتاج إلى زيادة، مثل ما يفعل الصوفية الآن، يحتقرون عبادة السلف في قضية الأذكار وقضية الأوراد، فأتوا بأذكار من عندهم. حتى تجرأ بعضهم، التيجاني مثلا، يقول أن من قرأ صلاة الفاتح فكأنما قرأ القرآن 600 مرة. من أين هذا؟ نبينا عليه الصلاة والسلام يقول عن سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن، مع ذلك ما فهم الصحابة أنك تكرر قراءة قل هو الله أحد فتحصل على أجر قراءة القرآن، صح؟ فهؤلاء انظر ماذا يفعل بهم الهوى، تركوا الحق قراءة القرآن والأوراد النبوية، وذهبوا إلى قراءة أوراد بشرية مخترعة ثم لم يكتفوا بهذا، زعموا أنها أفضل من قراءة القرآن، نسأل الله السلامة. قال: واتباع الشرع والدين متعين، واتباع غير سبيل المؤمنين بالهوى وبالظن وبالعادات المردودة مقت وبدعة، اللهم اصرف قلوبنا إلى طاعتك. وهذا فيه نصوص كثيرة. قيل إن أويسا القرني قال لهرم ابن حيان: سل الله أن يصلح قلبك ونيتك، فإني ما عالجت شيئا علي أشد من صلاح قلبي ونيتي. ومثل هذا ورد عن سفيان الثوري وعن غيره: أشد ما عالجت على نفسي نيتي، فإنها كثيرة التقلب. ونحن الآن من يعني أقل الناس خوفا من النفاق. التابعون كانوا يقولون، ابن أبي مليكة: أدركت 60 من صحابة أو 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. ونحن هل خشي أحدنا على نفسه النفاق؟ كل له جوابه حتى لا يظلم الناس الآخرين، كل له جوابه، يراجع جوابه ويراجع أعماله لوحده. قال: وفي مسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان له من أمته حواريون وأنصار يستنون بسنته ويتبعون هديه، ثم يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، من جاهدهم بيده فهو مؤمن. وهذا كقول أو كحديث ابن مسعود في الصحيحين أيضا: من رأى منكم منكرا، وأين المنكر هنا في الحديث؟ ما؟ في قوله: يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما يأمرون، هذا هو المنكر. في الحديث الآخر قال: فليغيره بيده. في هذا الحديث قال: من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. وفي الحديث الآخر قال: فإن لم يستطع فبلسانه. قال: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ولهذا قال في الآخر: ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يقول القاضي عياض المالكي اليحصبي في كتابه إكمال المعلم في شرح هذا الحديث قال: وإن أقل التغيير تغيير القلب، وأضعف مراتب تغيير أهل الإيمان، وإن لم يفعل ذلك ولا أنكره بقلبه فقد رضيه، يعني رضي المعصية، وليس ذلك من الإيمان. ليس ذلك من الإيمان يعني الإيمان الكامل. أما إذا استحل قضية الاستحلال هذا قد يكون في حقه كفرا. قال: وفي الحديث أو في البخاري حديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولو كانت البدعة مستحبة لكانت مقبولة، لأن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة، أي حسنة تفعلها يقبلها إذا كانت بشروطها، أما غيرها فهو مردود. ولما كانت البدع مما ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنها مردودة غير مقبولة، وقد أمر بأشياء أو أمر بأشياء لم تكن على عهده صلى الله عليه وسلم، أو لم يعمل بها لعدم الحاجة إليها، أو لانتفاء شرط الفعل ووجود مانعه. ثم ذكر أمثلة مثل قتال أهل الردة، هذا لم يكن أصلا في عهده عليه الصلاة والسلام، وقتال المجوز والترك ويأجوج، هذا سيأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والخوارج، وكأمره بإطاعة أمراء الجور. فلا يمكن أن يقال طاعة ولاة الجور بدعة، لماذا؟ لم يكن على عهده عليه الصلاة والسلام. والصلاة خلفهم وكشروط عمر على الذمة، يعني على أهل الذمة، ومن بين الشروط مثلا ألا يجهروا بماذا؟ شعائرهم، لا يلبسوا ألبستهم الخاصة بالكنائس مثلا أمام الناس ويضع الصليب، هذا لا يجوز في وقت عمر. وكان صلى الله عليه وسلم أقر يهود خيبر لفلاحتها بلا جزية، وهذا ورد في الصحيحين أنه عامل صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شطر الأرض أو شطر ما يخرج من الأرض، ثم أجلاهم عمر وضرب عليهم الجزية، حاوزهم وزاد قال تخلصوا الجزية. هل يقال أن عمر جاء ببدعة لا تقبل؟ لا، مع أنها لم تكن في عهده عليه الصلاة والسلام. وكذا نزول ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، وهذا كله لم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام، وإنما يفعل ذلك بأمر نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعضهم أن عيسى عليه السلام من الصحابة، يعني في هذا الوجه هو من الصحابة بحكم أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويدين بدينه. وكذلك ما يفعله المؤمنون في اليوم الطويل زمن الدجال في كثرة الصلوات في قوله اقدروا له قدره، يعني انظر في زمن الفتن أول شيء يتبادر للصحابة يا رسول الله كيف نصلي مع وجود الفتن والدجال، يعني فتنة الدجال لا يوجد فتنة أعظم منها كما ورد في بعض الأحاديث، مع ذلك يقولون كيف نصلي يا رسول الله، كيف نضبط الوقت إذا كان اليوم كسنة، كيف نضبط الوقت؟ فلهذا مثل هذه الأحاديث تدل على عظم الصحابة وفهمهم وعلمهم. قال وكذلك أمره بالقعود في يوم الفتنة لما قال الجالس أو القاعد خير من الماشي، ويعني النائم خير من القاعد، أو غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا، والانفراد إلى الجبال في غنمه أو باتخاذ سيف من خشب، وهذا وردت فيها حديث كثيرة منها ما في كتاب الإمارة في صحيح مسلم وكتاب الفتن في صحيح البخاري، وكل ذلك بحسب الأحوال على ما دلت عليه النصوص والعمومات. نعم تفضل. ومن ذلك إذنه في دخول حمامات الأعاجم للرجل بمئزر، ومنع المرأة منه إلا المريضة والنفساء، فلا يقال دخول الحمام بدعة فما كان في الحجاز حمام. وكذلك المطاعم والملابس والدور والري، قال الله تعالى لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ولما عافت نفسه الزكية أكل الطرد ما حرمه، واعتذر بأن لم يكن بأرض قومه، وكان يحب الحلواء والحلوى الباردة واللحم وأكل الدجاج والرطب والقثة والطيبات التي بأرضه، وتزوج ببضع عشرة امرأة، ولبس القميص والعمامة والجبة الضيقة، وركب الفرس والناقة والحمار والبغلة، ولا كان مع ذلك يكثر من التنعم والرفاهية، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلوات الله وسلامه عليه. يعني كل هذه المذكورة لم تكن في عهده عليه الصلاة والسلام، مع ذلك أذن فيها. إذن فضابط كل ما لم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام أو لم يقله لم يفعله بأن هذا بدعة، هذا ضابط غير صحيح، ومما يبطله ما ذكر المصنف من إذنه عليه الصلاة والسلام في دخول الحمام طبعا بشروطه للرجل، ولبس الملابس وأنواع المطاعم وغير ذلك مما ذكر المصنف. نعم. قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، وقال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فاحذر الورع الفاسد ولا تكن عبد شهواته. هذا ضابط مهم في معيشة الإنسان في لباسه وأكله، وهو قول الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذه الآية العظيمة فسرها المصنف في جزء له في يعني في أحكام اللباس، وهي تبين الوسطية في هذا كله، كل ما شئت والبس ما شئت في غير إسراف ولا مخيلة، كل وش حبيت، ما تكوش الحرام فقط ولا تسرف، والبس ما شئت إلا الحرام كالحرير والذهب وغير ذلك، ولا تسرف ولا تتكبر على الناس. قاعدة، أمر سهل، حبي تلبس البس ماشي، يجوز أن يكون لك أكثر من نعل وأكثر من لباس، لا حرج في ذلك، لكن إياك كما قال المصنف، إياك والورع الفاسد ولا تكن عبد شهواتك. الورع الفاسد هو مثل ما يوجد عند الصوفية، تركوا الطيبات التي أحلها الله تعالى بل حرمها بعضهم على نفسه، وعكسه الذي يكون عبد شهواته، يتتبع الجوالات ويتتبع الموضات والسيارات والأحذية والساعات والنظارات والقبعات، كل شيء، يعني حياته يجري وراء الموضات، هذا عبد لشهواته. فالمسلم يكون وسطا مع ذلك. فنبينا عليه الصلاة والسلام كانت تطرح بين يديه الأموال، مع ذلك كان غني القلب وكان زاهدا في هذه الدنيا، لهذا قال كما في صحيح البخاري لأصحابه: والله لو سألتموني لأعطيتكم، ولو سألتموني لأعطيتكم، يعني حتى ينفذ ما في يدي. وهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام ما كان تغريه الدنيا أبدا، بل خير بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله تعالى. وهكذا يكون المسلم، هذه الدنيا خلقها الله تعالى لك حتى تكون سببا في نجاحك إلى اجتيازها إلى الدار الآخرة، أما أن تغوص فيها وتجعلها مستقرك فهذا هو السقوط. نعم. وكان يمرض ويتداوى ويحرص على أدوية نافعة وعلى الحجامة، ومما أحدث تمصير الكوفة والبصرة والمنائر، ووضع الدواوين وخزائن الأموال. ووضع الدواوين بإسكان الضاد. ووضع الدواوين وخزائن الأموال وأمثال ذلك مما فعله الخلفاء الراشدون والأئمة أو الأمة كلها. واستدل متكلم على من أنكر عليه بعض حجازه ومسائله بأنه بدعة، لأن السلف لم ينقل عنهم نهيك عن هذا، فلا بد أن يجيبه بأن السلف محتاجوا إلى النهي، ودلت النصوص على النهي فالنهي حسن. يعني مثل هذه الأشياء لا يحتاج أن نأتيك بنصوص، يعني إذا قلت لم يكن هذا على عهد السلف، السلف ما كانوا يحتاجون إلى النهي، لأن الضابط عندهم ليس هو البدعة، هي كل ما نهي عنه، فلا يحتاجون إلى النهي لأنهم عندهم نصوص عامة تتكلم عن المحدثات، فهذه الأمور المحدثة لا تخالف الشريعة إذا ليست من البدعة، كتمصير مثلا الكوفة والبصرة، يعني تقسيمها إلى أمصار والمنائر، خلاف بين الفقهاء، ووضع الدواوين وهي السجلات التي كانت في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وخزائن الأموال وغير ذلك مما ذكر. نعم. وأيضا فإذا كان الفعل بدعة والبدعة ضلالة فهذا تناقض، فالفعل إن ثبت حسنه بأدلة شرعية فالنهي عنه بدعة، وإن لم يدل عليه الشرع فهو بدعة والنهي عنه سنة. هذا مثله مثل الجواب الذي سبق في قول بعضهم تقسيم البدعة إلى واجب ومستحب ومندوب، فجوابه إن كان ثبت استحبابه أو وجوبه فهو شرعي وليس بدعة. نفس الشيء إذا قلنا عن الشيء أنه سنة فهذا ننفي عنه وصف البدعة، والعكس يصح أيضا. نعم، أكمل هذا الفقرة. وربما كان فصل الخطاب أن بعض الفعل حسن وبعضه سيء، مثاله النظر والمناظرة، فالجدال بالحسنى حسن ومنه مذموم. قال الله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وقال تعالى: يجمع الأمرين، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. فمن جادل في الحق بعدما تبين فهو مذموم، سواء قصد نصر إمامه أو هواه وجادل بلا علم. يعني يمكن أن يجاب هؤلاء بأن الشيء قد يكون بدعة أحيانا، وقد يكون سنة، أو قد يكون حسنا وقد يكون قبيحا، وضرب مثالا بالجدال. الجدال إذا كان في الباطل هذا لا يجوز، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو محق أو أنا ضامن لمن ترك المراء وهو محق لبيت في الجنة، في رواية في ربض الجنة. ومن جهة أخرى أمر بجدال أهل الباطل وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذن الجدال مذموم لكن بالأحسن ثابت، فهذا يمكن أن يجاب به مثل هؤلاء. أظن نكتفي بهذا ونكمل ما تبقى بعد العصر، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم لما فيه الخير. الحمد لله رب العالمين.